بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا نريد من الإخوة أن يعتنوا لنا بالوقت، وقت الدرس، حتى لا نتجاوز الوقت المحدد، لأن أخذنا لشيء من الوقت يؤثر على برنامج الإخوة فيما يتعلق بالحلقات، فنرجو أن يضبط لنا الإخوة الوقت. إذا شارفنا على الانتهاء أو بدأنا في الانتهاء فإنهم يشعرون المتحدث. أخذنا في آخر مجلس ما يتعلق بإنهاء فصل بيع الأصول والثمار. الشباب الذين في الخلف، أنتم معنا أم لكم برنامج آخر؟ تكلمنا عن مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح. إذا باع شخص ثمرا قبل بدو صلاحه، إيش الحكم؟ لا يجوز. إذن لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه. متى يجوز بيع الثمر؟ إذا بدأ صلاحه. ومتى يجوز بيع الزرع؟ بعد اشتداد حبه. إذن فإذا بدأ صلاحه، صلاح الثمر، جاز بيعه. إذا اشتد الحب فإننا في هذه الحالة يجوز بيعه. إيش معنى يشتد الحب؟ الحبة في بداية أمرها يكون فيها ماء، فإذا ضغطتها أو فركتها فإنها تنفرك، يظهر منها ماء. أما إذا كانت قد صلحت فإنها تشتد، وإذا ضغطت عليها قد تتألم إصبعك ولا تنضغط هذه الحبة. إذن فاشتداد الحب علامة على بدو الصلاح فيه. وكل ثمرة صلاحها بحسبه. هناك من الثمر ما يكون صلاحه بانقلاب لونه، مثل مثلنا على هذا، مثلنا على التمر. ها، التمر يكون في البداية أحمر على طول، أخضر، ثم بعد ذلك يضربه الإصفرار أو يضربه الإحمرار. وبعض التمر كما يذكر العلماء رحمهم الله يبقى لونه أخضر ويسمونه الخضري. أنا ما رأيته، ما أدري أنتم رأيتم تمرا أخضر كبير يؤكل؟ على كل حال، إذا ضربه اللون بدأ فيه الاصفرار، هذا بدو الصلاح، فيجوز بيعه في هذه الحالة. إذا ضربه اللون بالاحمرار فيجوز بيعه في هذه الحالة. والعنب كما ذكر المصنف يكون صلاحه بأن يتموه، لأنكم تنظرون العنب في بدايته يكون قاسيا ويكون مرا، فإذا دخل فيه الماء فإنه يتموه، أي يصير فيه الماء وينقلب إلى الحلو. ولذلك في بداية العنب هذا يسمونه الحصرم. ولذلك يقولون في الشخص الذي يتبوأ مكانة ليست له تزبب قبل أن يتحصرم. الأصل أن العنب يكون حصرما ثم بعد ذلك يصير عنبا ثم يصير زبيبا، وأخونا هذا ارتقى إلى آخر مرتقى وهو لم يبدأ بالدرجة الأولى. فعلى كل حال، العنب صلاحه إذا تموه، فإذا تموه وصار حلوا فإنه يبدو فيه الصلاح، أو يكون قد بدأ فيه الصلاح. العنب منه ما يكون باقيا على لونه أخضر، ومنه ما يكون لونه لونا آخر، ومنه ما يبقى أسودا ولا يتغير لونه، وهذا أمر معروف. طيب، لو أن إنسانا وهب ثمرا قبل بدو صلاحه ووهب زرعا قبل اشتداد حبه، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وإن كانت هبة بعوض. طالب العلم لابد أن تكون عبارته دقيقة. إذا لم تكن هبة بعوض فنعم، الهبة المطلقة لا إشكال فيها لأن النهي جاء عن البيع. الهبة بعوض أو هبة بثواب أو على الثواب، هذه آخذ حكم البيع فلا تجوز. فعلى كل حال، النهي جاء عن البيع وما كان في حكم البيع. طيب، هناك حالات يجوز أن يباع الثمر قبل بدو الصلاح. واحد، إذا باعها بشرط القطع. إيش معنى بشرط القطع؟ هذه مسائل نؤكد عليها لأنها موجودة في حياة الناس. تخرج إلى الناس وقالوا نحن حصل بيننا كذا وكذا، وأنت طالب علم ما شاء الله لك في المركز عدة سنوات، افصل بيننا فيها. فلا بد أن يكون طالب العلم على بينة منها، إما أن يفتي بغير علم، وإما أن يكون لديه ما يعلم. طيب، الحالة الأولى أن يبيعه بشرط القطع، يقول له أبيعك هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها بشرط أن تقطعها في الحال، أي فورا بعد العقد مباشرة. فهذه حالة. تجوز هذه الحالة إذا، أي نعم، إذا كان هذا المقطوع منتفعا به، سواء كان سينتفع به الآدمي أو كان سينتفع به لبهائمه أو لطيوره أو لإجراء فحوصات عليه وتجارب إلى غيره، المهم أن يكون منتفعا به. فإن لم يكن منتفعا به لا يجوز، لأنه إتلاف للمال، وإتلاف المال يجوز. الواحد يقول هذه أموالي، إيش دخلكم أنتم؟ أنا أحرق أموالي وأتلف أموالي، إيش عليكم؟ لا، أنت لست مخولا بمثل هذا، منحك الله عز وجل هذه الأموال، أنت تستحقها لكنك تتصرف فيها بما لا يخالف الشرع. فهذه حالة. حالة ثانية، نعم، ذكر المصنف حالة أن يبيع هذا الثمر لمالك الأصل، تبيع ثمرة على من يملك الشجر، وهذا مثاله فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعة، وسيأتي معنا هذا في بابه إن شاء الله. وكذلك تبيع الزرع على من يملك الأرض. ففي هذه الحالة المصنف يقول يجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه. وذكرنا أن كلام المصنف في هذه النقطة لا يخلو من نظر. طيب، لو أنه باع الثمرة مع الشجرة، نعم، فيجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بعتها مع الأصل، بعت زرعا قبل اشتداد حبه مع الأرض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ففي هذه الحالة يكون الثمر الذي لم يبدو صلاحه تابعا للمبيع، تابعا لأصله أو تابعا لأرضه، فلا يكون البيع منصبا عليه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فخلاصة الأمر فيما يتعلق ببدو الصلاح وعدمه أن ما بدا فيه الصلاح يجوز بيعه، فإذا بدا الصلاح في ثمرة يجوز أن تبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية والترك، أو أن تبيعها مطلقا بدون اشتراط تبقية أو قطع، اللهم إلا فيما يتعلق بالثمر الذي يتكرر كالباذنجان والخيار ونحو ذلك، فإن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أنه لا يجوز بيعها حتى وإن بدا صلاحها إلا بشرط القطع في الحال. على كل حال، فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير لمعرفة رجحان كلام الحنابلة أو عدم رجحانه، لكنهم هكذا يقررون في مشهور المذهب. أخذنا أيضا ما يتعلق بالآفة السماوية أو ما يسمى بالجوائح. إيش ضابط الآفة السماوية؟ إيش ضابطها؟ نعرف الشيء قبل أن نذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إيش معنى آفة سماوية؟ جميل، هي من الله بلا شك، تصيب من تصيب، آدميا أو تصيب زرعا أو تصيب ثمرا، إيش اللي؟ نعم، كل ما يصيب الثمر أو الزرع مما لا فعل للآدمي فيه، كل ما يصيب الزرع أو الثمر من الأمور التي تبعد مقصوده وتفقده المقصود منه مما لا فعل للآدمي فيه أو لا صنع للآدمي فيه، تأتي ريح شديدة، يأتي مطر شديد، الرياح تأتي مثلا فتهز الشجرة حتى تتساقط الثمرة، هذه جائحة. المطر الشديد يأتي، البرد الشديد، تأتي الصواعق مثلا، يأتي الغبار الشديد فيفسد طلع النخل، هذا يذكره أهل الخبرة أن الغبار إذا جاء في بداية طلع النخل فإنه يفسده. فهذه الجوائح أو ما يسمى بالآفة السماوية إذا جاءت على ثمر بعد بدو صلاحه قد بيع، فإن الضمان على البائع. طيب، نأخذ الحالات التي يضمن فيها البائع. نقول إذا، نعم، إذا أصابته آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها. طيب، حالة ثانية، لو أن البائع هو الذي أتلف هذا الزرع أو الثمر، ها؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. ما لكم، البرد كأنه مؤثر علينا، نحن في بداية البرد، البرد يحتاج إلى نشاط حتى نقاومه. إذن نقول إذا تلفت بآفة سماوية فإن الضمان على البائع، إذا أتلفها البائع فإنه الضمان عليه. طيب، لو أن هذه الثمرة تلفت قبل أن يقبضها المشتري، الضمان على من؟ على البائع. نحن ما زلنا نعدد حالات الضمان على البائع. طيب، لو أنها تلفت بعد أن يقبضها المشتري وقبل الجذاذ، على البائع. أحسنتم. طيب، بعد الجذاذ، قطف هذه الثمرة أو جدها وهي عنده في الجرين فأصابتها جائحة على المشتري، خلاص هي الآن ليست في ضمان البائع، هي في ضمان البائع قبل القبض وبعد القبض وقبل الجذاذ، أما بعد الجذاذ ضمانها على المشتري. طيب، كان التلف يسيرا وليس كثيرا وكان بآفة سماوية، الضمان على من؟ على المشتري. إذن البائع لا يضمن الشيء اليسير حتى وإن كان بجائحة سماوية أو آفة سماوية. طيب، قام المشتري وأتلف هذا الثمر وهو على الشجر، هل يعود على البائع؟ لا يعود على البائع بشيء. إذن خلاصة ما يتعلق بوضع الجوائح أنه إذا كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيها فإن الضمان على البائع. أخر المشتري قطف هذه الثمرة عن وقت أخذها أو عن عادة أخذها، الضمان على من؟ على المشتري. أنت اشتريت بستانا الآن ثمرة بستان، ثم كان القطف أو جني ما كما يسمونه هنا في شهر كذا، شهر واحد أو شهر اثنين، أنت جئت ما شاء الله في شهر ثلاثة، قبل أن تأتي لقطفه جاءت جائحة سماوية فأتلفته، أنت تأتي وتسرد له أحاديث الصحيح حديث أنس وغيره بما تأخذ مال أخيك أو تأكل مال أخيك بالباطل بدون حق، ليس عليه شيء، أنت أخرت عن قطف الثمرة عن وقت أخذها المعتاد، ففي هذه الحالة يتحمل المشتري هذا الأمر ولا يعود على البائع. بهذا نكون قد انتهينا من وتكلمنا عما يتعلق بما يتبع المنقول وما لا يتبعه في البيع بما يغني عن إعادته إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات فصل، هذا الفصل في غاية الأهمية وهو فصل تابع لكتاب البيوع وعقده المصنف رحمه الله في السلم. السلم هو نوع من أنواع البيوع، يسمى السلم ويسمى السلف، يطلق عليه لفظ السلم ويطلق عليه لفظ السلف. سمي سلما لأن المشتري يسلم الثمن مقدما. صورة هذا حتى يتضح الأمر للإخوة، أنت تاجر وتريد ثمرا من مزرعة فتريد أن تقدم مالا، تأتي بالثمن تقول هذا المليون لك يا صاحب المزرعة وأنا أريد منك مثلا 100 كيلو من البرتقال بعد 6 أشهر، فتقدم الثمن وتؤخر المثمن. هذه صورة السلم بعبارة موجزة، لأن البيوع منها ما يكون الثمن والمثمن حالين، تسلم الثمن وتستلم السلعة، هذا بيع. من البيوع ما يكون فيه المثمن مؤخرا، تسلم الثمن ويتأخر المثمن، السلعة تستلمها بعد فترة، هذا السلم. هناك ما هو العكس، تستلم المثمن وتؤخر الثمن، هذا بيع بالآجل، واضح هذا؟ صورة السلم أن تقدم الثمن وتؤخر المثمن، تسلم النقود ثم بعد ذلك السلعة تتأخر إلى وقت آخر، فهذا هو السلم. وسمي سلما كما أسلفت لتسليم الثمن، وسمي سلفا لتقديم الثمن، وإن قلت السلم أو قلت السلف فهما بمعنى، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن السلم لغة أهل الحجاز وأن السلف لغة أهل العراق، ولكن الأحاديث وردت بالسلم ووردت بالسلف، من أسلم ومن أسلف كلها تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجازي وليس عراقي، بعث في مكة وهاجر إلى المدينة، ومكة والمدينة كلها من بلد الحجاز. على كل حال لا يخلو هذا التفريق من نظر، والمعنى واحد سواء سميته سلما أو سلفا. وأما من ناحية الاصطلاح فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل مدفوع أو مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة، أنت لا تعقد العقد على شيء موجود، إنما موصوف في الذمة تصفه، تقول مثلا أريد 100 صاع من التمر السكري من بلد كذا، فأنت تصفه في الذمة، هذه السلعة ليست موجودة الآن، أنت تريدها بعد 6 أشهر أو بعد سنة، فقالوا إنه موصوف في الذمة لإخراج الأعيان، لأن العقد على الأعيان هذا إيش؟ هذا بيع. فإذا كانت العين موجودة أنت لا تحتاج إلى أن تسلم فيها، إنما تقول أشتري منك هذه السلعة ويقول لك أبيع عليك هذه السلعة، ثم يقول اشتريت وانتهى الأمر. هذا على ما سيأتينا، خلافا لمن يقول من العلماء رحمهم الله بجواز السلم الحال. والسلم مشروع، ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع كما حكاه طائفة من أهل العلم، والنظر الصحيح أيضا، فمن الكتاب آية المداينة، وهي أطول آية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. هذه الآية دلت على مشروعية الدين وجوازه، بعبارة أدق أن الدين جائز، والدين أمره ثقيل، ولذلك يجب على المسلم أن يتحاشى الدين ما استطاع، فإن الدين هم بالليل وذل في النهار، فهمه بالليل كيف تقضيه وكيف ستجد ما يسدده، وفي النهار تجد حرجا إذا واجهت الدائن ونحو ذلك، خاصة إذا كان الدائن ممن يمن ولديه منة على الناس، فلا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في الدين إلا مما لا بد منه. ولذلك كان من الأمور التي تنغص على الإنسان أن المدينة يحبس في قبره بسبب دينه، كما في قصة أبي قتادة في الرجل الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، قال: لأن عليه دين. قال: أنا أحمل عنه يا رسول الله. ثم سأله بعد ذلك فقال: قد قضيت دينه. قال: الآن بردت جلدته الآن. ولذلك كثير من الناس الذين يقعون في أمر الدين لأمور الكماليات، هؤلاء يجب أن يراجعوا أنفسهم، ويجب أن ينظروا إلى الأمر بمنظار الشرع والعقل، حتى لا يوقعوا أنفسهم في الحرج وفي العنت وفيما يوقع لهم المذلة والمهانة مع الناس. خلاصة الأمر أن آية المداينة دليل على جواز السلام، لأنه نوع من أنواع الديون. وأما السنة فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال: من أسلف أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدلت السنة على مشروعية السلم، وحقي الإجماع على مشروعيته، وحقي خلاف فيه عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه خالف في ذلك، لكنه خلاف شاذ وهو محجوج بالإجماع السابق، كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم. أما النظر الصحيح فإن في السلم مصلحة للبائع وللمشتري. إيش مصلحة المشتري؟ مصلحة المشتري أنه سيقبض ثمرة وسيشتري ثمرة بسعر أقل. أنت الآن عندما تشتري 100 كيلو من التمر أو 100 صاع من التمر مثلا الآن ب100,000، أنت ستسلم تعطيه مثلا 80,000، فيعطيك 100 صاع من التمر، أنت تشتريها ب80 وهي في السوق ب100,000. انتفعت أم لم تنتفع؟ انتفعت نقصا في الثمن. هو سينتفع باستغلال هذا المال، المال المقدم أو الثمن المقدم سينتفع به البائع في قضاء حوائجه وترتيب أموره وشراء مثلا أدوات يحتاجها إلى العمل الذي هو فيه، سواء كان في مزرعة أو في غير ذلك. والسلم لو أن البنوك في الوقت الحالي تسلك سبيل السلم لا استغنت عن الربا الذي يتعاملون به. البنوك التقليدية لو تعاملت بالسلم لا استغنت، بدل أن تعطي 100,000 فتقول: أقرضتك 100,000 على أن تردها بعد 6 أشهر 120,000، أعطيه مبلغا من المال واطلب منه سلعة هي في وقتها بثمن أقل فأنت تنتفع، فيكون هذا سبيلا مشروعا وبديلا مشروعا عن القرض الذي يرتبون عليه ما يسمونه بالفوائد. وعلى كل حال فهناك بدائل في الشريعة للأمور التي تسلكها بعض المصارف التي تسمى بالمصارف التقليدية، لكن وللأسف أن كثيرا من الناس يعزفون عن الالتزام بأحكام الدين ولا يعلمون أنهم يقعون في كبيرة من الكبائر جعل الله عز وجل فاعلها محاربا له، ومن حارب الله فإنه خسران، لا شك أنه مهزوم خاسر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو السلم. فالسلم مشروع وفيه منفعة للبائع والمشتري. هناك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل السلم مخالف للقياس أم ليس مخالفا؟ بمعنى أننا نقول إن السلم الأصل أنه بيع محرم. لماذا؟ لأنه بيع لشيء معدوم. أنت عندما تسلم له في 100 صاع من التمر بعد سنة، هل التمر الذي اشتريته موجود الآن عند العقد؟ ليس موجودا. فالأصل أن بيع السلم بيع معدوم أو بيع معدوم، لكن أجازته الشريعة للحاجة. هكذا يقول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، أن بيع السلم مخالف للقياس، أي مخالف للقياس في البيوع، فإن الأصل أن بيع المعدوم لا يجوز. وذهب طائفة من الحنابلة رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم واختاره أيضا الشيخ العثيمين وغيرهم من العلماء رحمهم الله أن السلم موافق للقياس وليس مخالفا له، وفرقوا بين بيع السلم وبيع المعدوم بفروق لا يتسع المقام لذكرها، ولعل قولهم أجود إن شاء الله، فإن بيع المعدوم يختلف عن بيع السلم، وسيتضح هذا معنا إن شاء الله في التعليق على كلام المصنف في شروط السلم. والسلم كما أسلفت يعتبر من محاسن الشريعة، لأن فيه تحقيق مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. أركان السلم هو كغيره من عقود البيع، فيه عاقدان وفيه معقود عليه وفيه صيغة. العاقدان هنا يسمى الذي يدفع الثمن يسمى مسلما أو مسلما، ولذلك تقرؤون في كلام العلماء لن يقولوا بائع ومشتري، مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه، فلا بد أن يكون طالب العلم مطلعا ولديه دراية بمعنى هذه المصطلحات. المسلم هو المشتري الذي يدفع الثمن، واضح؟ المسلم إليه من هو؟ البائع، واضح؟ المسلم فيه السلعة، المسلم فيه، المسلم فيه هي السلعة التي حصل العقد عليها. الصيغة معروفة، صيغة إيجاب وقبول. الحنابلة رحمهم الله يرون أن السلم يصح بلفظ السلم وبلفظ السلف وبلفظ البيع، يصح بلفظ السلم والسلف واضح لأنها حقيقته، ويصح بلفظ البيع لأنه عندهم نوع من أنواع البيوع. يقول المصنف رحمه الله: ويصح السلم بسبعة شروط. فلا بد من توافر هذه الشروط السبعة، فهي شروط صحة لعقد السلم. إذا لم تتوافر أو اختل أحد هذه الشروط فإن عقد السلم لا يصح. ما الدليل على أنها سبعة شروط؟ التتبع والاستقراء. تتبع العلماء الأدلة ورأوا أن شروط صحة عقد السلم لا تخرج عن هذه الشروط. هناك منهم من يجعلها ستا ومن يجعلها أربعا، المهم أن الأمر محل اجتهاد. فهذه الشروط السبعة الحنابلة رحمهم الله يرون أنها شروط زائدة عن شروط البيع. نحن سبق معنا أن شروط البيع كم؟ 15 ولا 20؟ شروط البيع كما ذكر المصنف كم؟ سبحان الله، يقولون الآفة السماوية والآفة الكبيرة على طالب العلم هي النسيان. آفة العلم النسيان. والله يا أخواني إذا لم نراجع ولم نذاكر فإننا نضيع وقتنا هدرا. ما الفائدة من طالب العلم عندما يسأل عن مسألة يقول نعم أنا أتذكر أننا أخذناها في مجلس كذا؟ شو الفائدة؟ نحن ما زلنا في كتاب البيوع، لو أننا راجعنا الآن مثلا كتاب الصلاة وكتاب الزكاة إيش سنخرج؟ سنخرج بحصيلة؟ لا بد. طالب العلم رأس ماله وقته ومذاكرته لمحفوظه، هذا رأس المال عند طالب العلم. إذا ضيعت المذاكرة فأنت لم تستفد، أنت معك كراريس مليئة بالفوائد، هذا شيء جيد، لكن أجود منه أن يكون ذلك في صدرك: ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، علمه في صدري، لا يحتاج إلى أن يخرج يطالع في مكتبة ولا أن يراجع كراريس ولا. فأنت حيثما كنت إذا كان علمك في صدرك فأنت في جنة، سئلت في مسألة فأنك ترفع الجهل عن عباد الله وتفرج كرباتهم. أما إذا كنت لا تذاكر ولا تراجع، أنا أدري أن عليكم ضغطا كبيرا في الدروس، لكن لابد. الشاب في مرحلته الآن ما شاء الله عنده الحواس قوية في الضبط وفي العلم، سيأتي وقت علينا نندم، بل إن بعضنا الآن يندم على أوقات فرط فيها يتمنى أن يعود الزمان به إلى الوراء ليستغل ذلك الوقت، لكن ذلك لن يعود. ألا ليت الشباب يعود يوما أخبره بما فعل المشيب. السعيد من اتعظ بغيره. ندم كثير من إخوانكم على تفويت كثير من الأوقات في ضبط العلم، فلا تكرروا نفس الخطأ، ولذلك فالمذاكرة لا بد منها. كم يضيع علينا من الوقت في اليوم؟ لو أن إنسانا عندما وضع رأسه على الوسادة لينام حاسب نفسه فيما قضاه في يومه، ينظر كم بالدقائق وبالساعات، كم هي الساعات التي استغلها فيما ينفع وكم الساعات التي أهدرها فيما لا ينفع، إيش سيجد؟ غالبنا إلا من رحم الله إيش سيجد؟ سيجد أن ما أهدره أكثر مما استغله. هذا ليس بجيد. طالب العلم لا بد أن يكون على حال آخر، ولذلك فوقت طالب العلم هو رأس ماله، والذي يأتي يريد أن يضيع وقتك هذا ألد من الأعداء. حتى وإن كان صديقا يريد أن يفسد عليك وقتك ويضيع عليك وقتك بما يسمى بالسواليف وتجاذب أطراف الحديث أو طبخ المأكولات الشهية وننوع في المأكولات، لا هذا سيأتي لها وقتها، وعندما تتمكن وتضبط العلم ستجد وقتا كثيرا للحديث، وستجد وقتا للطهي، وستجد وقتا للأمور الأخرى. لكن ينبغي، نصيحة لنفسي وللإخوة، ما دمت شابا فاستغل وقتك في ضبط العلم، خاصة العلم الذي قد أخذته والذي قد قرع مسامعك وجلست في مجالسه. أن تسأل عن مسألة مرت عليك وأنت لا تضبطها هذا مشين بطالب العلم. على كل حال نعود إلى شروط السلم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. السلم يقول العلماء رحمهم الله إن هذه الشروط السبعة زائدة عن شروط البيع، وشروط البيع سبعة كما سبق معنا. وعلى كل فقولهم هذا قد لا يخلو من نظر، فإن بعض الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله نعم زائدة عن شروط البيع، ولكن بعضها قد يدخل فيما سبق معنا من شروط البيع كما سيتضح إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ويصح السلم بسبعة شروط، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. هذا الشرط الأول، أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته، أي تضبط صفاته. ومثل هنا بالمكيل ونحوه، قال كمكيل ونحوه. تقول مثلا: أسلمت إليك هذه 100,000 ب100 صاع من البر. خلاص الآن هذا تضبط صفاته. لو أنه لم يستطع فيما بعد أن يفي فإننا نستطيع أن نأخذ عوضها أو قيمتها على تفصيل سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. فالخلاصة أن السلم لا يصح إلا فيما يضبط الصفات، تضبط الصفات فيه. إذا لم تضبط صفاته فإنه لا يصح السلم فيه. مثلا عندنا الجواهر، جواهر هذا اللؤلؤ ونحوه، هذا العلماء رحمهم الله يمثلون به على ما لا تضبط صفاته، لأنك لا تستطيع أن تضبطها. لها طريقة في الاستدارة، واستدارتها مختلفة، ولونها ونحو ذلك، فهذه مما لا يمكن ضبط الصفات. وإذا كان الشيء مما لا يمكن ضبط صفاته فإن الإسلام فيه يؤدي إلى المنازعة فيما بعد. تقول: هذا موافق للصفات التي اشترطتها؟ يقول لك: لا، ليس موافقا. فإذا لم يكن الشيء مما يمكن ضبطه بالصفة فإن السلم لا يصح فيه. فقول المصنف رحمه الله أن يكون، ما هو السلم أو المسلم فيه؟ فإذا قلنا أن يكون فيما، فهنا يقول أن يكون السلم، وفي بعض النسخ أن يكون مما، فهنا نقول أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته. فقوله مما يمكن ضبط صفاته أو انضباط صفاته أو ضبطه بالصفة كلها بمعنى أخرج ما لا يمكن ضبط صفاته، فما لا يمكن ضبطه بالصفة فإن السلم لا يصح فيه. قال: كمكيل ونحوه. هنا يمثل لنا على الأشياء التي يمكن ضبطها بالصفة. المكيل قد سبق معنا، من أمثلة المكيل الحبوب، كل حب مكيل، المائعات، لبن، دهن. ها، هل قلنا هذا؟ ها، قلنا كل حب مكيل وكل مائع مكيل. أنتم إذا كنتم ستنقلون فلا تعزوا إلي ما لم تضبطوا. لا تقولوا مرة معنا في مجلس مع الحسن أن المائعات موزونة، ورب محمد لم يقل الحسن هذا، فلا تنسبوا إليه ما لم يقل. المائعات مكيلة. هناك قلنا كل معدن موزون، فلا تخلطوا بين المكيل والموزون. فإذا كان ولا بد من الخلط فلا تنسبوا إلينا ما خلطتم فيه. يقول المصنف رحمه الله: كمكيل ونحوه. نحو المكيل الموزون، المعدود، المذروع، كل هذه مما يمكن ضبطها بالصفة. أسلم إليك هذه 100,000 ب100 كيلو من اللحم بعد 6 أشهر، هذا يمكن ضبطه بالوزن. المعدود: أسلم إليك مثلا هذا 1,000,000 ريال ب100 من الغنم، سنها كذا، نوعها كذا، ونحو ذلك. فالمعدود لا يخلو من حالين: أن يكون متفقا يمكن ضبطه بالصفة. الحالة الثانية أن يكون مختلفا. المعدود المتفق مثلا كالأواني، أسلم إليك هذه 100,000 ب50 صحن للرز للأرز مثلا، هذا معدود متفق، لأن في زماننا الآن الصناعة تأتي به بالدقة، متفق مع نظيره. في القديم كانت الأمور المعدودة أو الأشياء المصنوعة لا تتفق كثيرا في الصفات، لأنهم يصنعونها بالطريقة اليدوية، وهذا الصانع يختلف صنعته عن هذا الصانع ونحو ذلك. فالمعدود المتفق يصح فيه السلم، المعدود المختلف لا يصح فيه السلم. أسلم إليك بهذه 100,000 ب100 حبة برتقال بعد 6 أشهر، لا يصح السلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطها بالصفة. هناك برتقالة كبيرة وهناك برتقالة صغيرة، هناك بطيخة كبيرة وهناك بطيخة صغيرة، واضح؟ فالمعدود المختلف الذي لا تتفق صفاته لا يصح السلم فيه، لأنه لا يمكن ضبطه بالصفة، فيؤدي إلى المنازعة والشقاق والخصام. وكل ما يؤدي إلى الشقاق والخصام والمنازعة بين المسلمين فالشريعة تسد بابه وتحرمه وتمنعه، لأنها ترمو إلى وحدة المسلمين. انظروا كيف الشريعة تنظر وتولي توحد الصف عناية فائقة حتى في أبواب البيوع. كل ما يؤدي إلى التنازع والشقاق بين المسلمين فإن الشريعة تمنعه وتغلق بابه. وللأسف أننا نرى كثيرا من المسلمين اليوم يسعى إلى تفرقة الصف ويسعى إلى تشتيت الكلمة، والشريعة لا تؤيد هذا بل تمنعه وتجرم صاحبه. فالخلاصة أن المعدود المتفق يجوز السلم فيه، المعدود المختلف لا يصح السلم فيه. ما علة المنع؟ لأنه لا يمكن ضبط صفاته. قال المصنف رحمه الله: كمكيل ونحوه. إذن الشرط الأول أن يكون السلم أو المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة. قال: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. هذا الشرط الثاني، أن تذكر جنس المسلم فيه، وأن تذكر نوعه، وأن تذكر كل صفة يختلف بها الثمن. الجنس سبق معنا الفرق بينه وبين النوع. فالجنس هو ما له اسم خاص تندرج تحته أنواع كثيرة. البر جنس تختلف أنواعه، هذا بر مصري وهذا بر كذا، فلا بد أن تذكر الجنس وأن تذكر النوع، وهذا كله لسد باب المنازعة فيما بعد، حتى يكون المسلم فيه منضبطا ضبطا لا يفضي بعد ذلك إلى المنازعة والمخاصمة بين البائع والمشتري أو المسلم والمسلم إليه. فالمصنف يقول هنا: وذكر جنس وكذلك ذكر نوع. تقول له: أسلم إليك هذه 100,000 ب100 صاع من التمر السكري. التمر جنس، السكري نوع، واضح؟ يحتاج إلى مثال آخر. المهم أن تذكر جنسا ونوعا. فالمصنف يقول ذكر الجنس والنوع. بعض العلماء رحمهم الله يقول: إذا ذكرت النوع فإنك لست بحاجة إلى أن تذكر الجنس. مثلا لو قلت له: أسلم إليك بهذه 100,000 ب100 صاع من السكري، خلاص معروف أنك تريد إيش؟ تريد بر سكري ولا شعير سكري؟ ما في إلا التمر السكري. فيقولون: إذا ذكرت النوع فإنه يغني، لأن النوع أخص والأخص يقضي على الأعم. ولكن الأحوط للإنسان أن يذكر الجنس والنوع. لن يضرك أن تقول ب100 صاع من التمر السكري، هاتان الكلمتان لن تنقص من عمرك ولا دقيقة واحدة، وهي تسد عليه أبواب المنازعة وأبواب الخلاف. فيقول المصنف هنا: وذكر جنس ونوع، أي وذكر نوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، أي وأن تذكر كل وصف في المسلم فيه يختلف به النوع. مثلا هذا المسلم فيه مما تتعدد ألوانه، أنت تريد مثلا سيارة، تقول: أسلم إليك بهذه 5 مليون بسيارة تويوتا هايلوكس غمارتين لونها مثلا أبيض، واضح؟ فتذكر الأشياء والصفات التي يختلف بها الثمن. لو أتى لك مثلا بسيارة حمراء يختلف سعر هذه عن هذه، اللون الأبيض مثلا مرغوب في السوق فيكون سعره أعلى. وكذلك يقول المصنف: وحداثة وقدم، جديد وقديم. أنت طلبت منه سيارة مثلا موديل 2022، تختلف عن سيارة 2019، فلا بد أن تذكر الحداثة والقدم. كذلك مثلا في الثمار، تقول له مثلا أسلم إليك بهذه 100,000 ب100 صاع من التمر السكري إنتاج هذا العام، فتذكر له أنك تريد هذا العام، تريد مثلا العام السابق من منتوج العام السابق، لأن بعض المبيعات يكون فيها القديم أحسن. ولعل هذا ما أدري الإخوة الذين يعملون في العسل يقولون إن العسل القديم يكون أجود، هكذا يقولون، والله أعلم لست صاحب خبرة في هذا. فالمهم أنك تذكر له الحداثة والقدم لأن ذلك يؤثر. فالمصنف يقول هنا: وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. فإذا كان الثمن لا يختلف بهذه الصفات فلا حاجة أن تذكرها، أنت لست ملزما بأن تعدد جميع صفات المسلم فيه، لأن هذا قد يتعذر. بعض الناس يجلس يعدد صفات حتى ينعدم هذا الشيء، يريد مثلا أن يتزوج امرأة أريد فيها صفات كذا وكذا وكذا، هذه يا أخي لا توجد عندنا، لا توجد في المنطقة التي نحن فيها. فخففوا في المواصفات حتى يتيسر لكم ما تطلبون. فالإنسان لا يلزم بأن يذكر جميع صفات المسلم فيه، لأن هذا أمر قد يتعذر، ولأنك لست مطالبا أن تذكر إلا الصفات التي يختلف بها الثمن غالبا. فإذا كان لا يختلف بها الثمن فلا تهدر وقتك ووقت العاقل الآخر بذكرها. كذلك الجودة والرداءة لا بد أن يذكرها لأنها وصف مؤثر، جيد ورديء. هل تقول أجود شيء؟ الحنابلة يقولون لا، لا تشترط هذا أجود شيء، لأن الجودة والرداءة أمر نسبي، فكل جيد هناك أجود منه. هذا الشيء في نظري جيد، ربما يكون في نظري غيري رديء، رديئا. فالجودة والرداء أمر نسبي، ولذلك لا تقول أريد أو أسلم في أجود شيء، لا، إنما تذكر جيدا ورديئا، لأن مسألة أجود شيء ستختلف أنت والمسلم فيما بعد. تقول أنا اشترطت أجود شيء وهذا ليس أجود شيء. على كل حال، الشرط الثاني أن يذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. يقول المصنف رحمه الله: وذكر قدره، هذا الشرط الثالث، ذكر قدر المسلم فيه. 100 صاع مثلا من البر، 100 كيلو من اللحم، فيكون ذكر قدره بالمكيال الشرعي أو بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات، هكذا يقول الحنابلة رحمه الله. ولذلك في المصنف هنا أكد ذلك بقوله: ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. لا يصح السلم في المكيل وزنا، تقول له أسلم إليك بهذه 100,000 ب100 كيلو من البر. الكيلو وزن ولا كيل؟ وزن، واضح؟ يقول المصنف لا يصح هذا، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن البر مكيل وأنت قد قدرته بالوزن فلم تقدره بمعياره الشرعي. مثال آخر: أسلم إليك بهذه 100,000 ب100 صاع من اللحم. اللحم إيش؟ موزون. أنت الآن إيش قدرته بإيش؟ قدرته بالكيل. يقول المصنف لا يصح، فلا بد أن تقدر المكيل بالكيل والموزون بالوزن. ولذلك قال: ولا يصح في مكيل وزنا، أي لا يصح السلم في مكيل بالوزن وعكسه، أي ولا يصح في موزون كيلا. وهناك وجه في المذهب أنه يجوز أن تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، وذلك لأن التساوي هو مشروط فيما جرى فيه الربا. نحن هنا سنعطي نقودا ونستلم سلعة، إيش يضرنا أن تكون بالكيل أو أن تكون بالوزن؟ المهم أن يكون قدرها معلوما بكيل أو بوزن. ولذلك فهذا الوجه أجود من مشهور المذهب إن شاء الله. واختاره طائفة من الحنابلة رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الإسلام في المكيل وزنا جائز، لأن المقصود عندنا في السلم أن نعرف قدر المسلم فيه. هل نحن إذا أسلمنا في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا نعرف قدر المسلم فيه أم لا؟ نعرف. ولذلك فلا يشترط هنا التساوي، لأنه لا يجري فيه الربا. نحن في الربا، عفوا، في باب السلم لا يجوز لنا أن نسلم أن يكون الثمن شيئا يجري فيه الربا مع المسلم فيه. مثال: لو أنك أتيت إليه وقلت: أسلم إليك هذه 100 صاع من البر ب100 صاع من البر بعد 6 أشهر، ايش رايكم يجوز؟ ها، 100 صاع من البر ب100 صاع من البر بعد 6 أشهر، من يقول يجوز؟ ها، لا يجوز. احسنت، لما؟ احسنت، اتحد الجنس، واذا اتحد الجنس فاننا نشترط الاول التماثل والتقابض. هل هنا يحصل التقابض؟ شرط السلامة من الربا التقابض، شرط السلم التأجيل. هناك تغاير وتناقض بين الأمرين. فلذلك في المتون الأوسع من هذا يشترطون في الثمن ألا يجري بين المسلم والمسلم فيه الربا، ربا النسيئة لا يجري. ولذلك كل ما لين جرى بينهما ربا النسيئة لا يصح الإسلام فيه. طيب، 100 صاع من البر ب200 صاع من الشعير بعد شهر، ايش رايك؟ قلت يصح. لما يصح؟ شوف، ليس عيبا ان يخطئ طالب العلم، تخطئ اليوم فيصحح لك اخوانك احسن من ان تخطئ وانت بمفردك. طيب، يصح او لا يصح؟ اختلفت، واذا اختلف الجنس فاننا نشترط التقابض. هل هنا تقابض؟ إذن ترجع عن قولك، أيه، فلا يجوز. 100 صاع من البر ب200 صاع من الشعير لا يجوز لوجود النسيئة هنا، واضح هذا؟ فكل ما لين جرى بينهما ربا النسيئة فإنه لا يصح الإسلام فيها. ولذلك هذا من الأدلة على ضعف قول الحنابلة رحمهم الله أن علة الربا الوزن. الحنابلة يقولون إن العلة في الربا الكيل أو الوزن، ويجوزون لو أنك أسلمت قلت له هذه 10 دينار أسلم لك ب10 دنانير بمثلا طن من الحديد. الحديد عندهم موزون والذهب موزون، اتحدت العلة ومع ذلك أجازوا السلم. فهذا من الأدلة على ضعف قول الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة، وقد سبق معنا هذا. فالمصنف رحمه الله يقول هنا في الشرط الثالث وذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، لأنه لا بد أن يكون، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نأخذ مسألة الأجل ونقف إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وذكر أجل معلوم كشهر، هذا الشرط الرابع من شروط صحة السلم، أن يذكر الأجل، والدليل عليه حديث عبد الله بن عباس إلى أجل معلوم. فجعل السلم مشروطا بالأجل وجعل الأجل معلوما. فالمصنف هنا يقول وذكر أجل معلوم، فلا بد أن يكون السلم إلى أجل. فأخرج أو مفهوم العبارة أنه لا يصح السلم الحال. إيش معنى السلم الحال؟ أن تأتي إليه وأمامه سلعة، أمامه مثلا أقول أسلم إليك لهذه 100,000 في 100 صاع البر الحاضرة أمامي بعد 6 أشهر، إيش الفائدة؟ أنت تريد أن تأخذها اشتريها بيعا وشراء، ففي هذه الحالة خذها بالبيع والشراء. واضح هذا؟ واضح صورة السلم الحال. السلم الحال هو بيع لكنه بلفظ السلم. ولذلك فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله أنه لا يصح السلم الحال، لأن للسلم أحكاما وللبيع أحكاما. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لي السلم شرط الأجل، فلا بد من الأجل. ذهب طائفة من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز السلم الحال، وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم الشافعية رحمة الله عليهم. على كل حال، فالمذهب في هذا أحوط وأجود إن شاء الله من الوجه الآخر الذي يقول بالسلم الحال. أنت تريد أن تأخذ هذه السلعة، إنك تأخذها بالبيع ما دامت موجودة. أنت عندما تأخذها بالسلم إلى بعد 6 أشهر فتجعلها وديعة وأمانة عند هذا المسلم إليه، قد تتلف فتدخل أنت وهو في منازعة. فعلى كل حال، المصنف هنا يقول إلى أجل، فلا بد من الأجل، ولا بد أن يكون معلوما، لا يكون الأجل مجهولا. فقول مثلا أسلم إليك بهذه 100,000 ب100 صاع من البر، فيقول لك مثلا إلى أن ييسر الله لي. لا، ما في هذا الكلام، هذا أجل مجهول. إلى الحصاد، إلى الجذاذ، إلى أن يأتي فلان، إلى أن نرجع من الحج، هذه كلها أجل مجهولة. فلا بد أن يكون الأجل معلوما. الحصاد قد يكون معلوما لكن الناس تختلف فيه، من الناس من يبدأ في أول الموسم، ومن الناس من يتأخر قليلا، فيضبط الأجل بالتاريخ. تقول في شهر كذا في يوم كذا، نعم، اي لا لما اجي لا بد من الاجل, لا بد من الاجل في السلم. فالمصنف هنا يقول لا بد من الاجل وان يكون الاجل معلوما, لكن المصنف يقول كشهر. حنابل عندهم لا بد ان يكون للاجل اثر في الثمن. نعم إيه؟ يعني يشتري سلعة موجودة, البر موجود عنده. يعني البر موجود ولا بيزرعه؟ سمنت ها؟ يعني السمنت موجود, السمنت في المحل موجود. لا هذا ليس سلما, هذا ليس سلما, هذا شراء بالآجل ما في مشكلة, هذا هذا ما في مشكلة. على كل حال ما دامت السلعة موجودة يجوز لك أن تشتري, تقول أنا ما معي فلوس أسحب منك أسمنت حتى يتيسر لي, هذا سهل. أي نعم إن شاء الله أنت تبني أو شيء. عم أقول أنت يوم مشغول بالمثال هذا عندك بناء. طيب أكمل هذه المسألة عشان الوقت, كبار السن ما شاء الله يدخلون هكذا في الخط, جزاهم الله خيرا. أبشر يا عم. المسألة الأخيرة حتى لا تذهب من ذهني أن المصنف يقول كشهر, كشهر هذا لأن الحنابلة يرون أن الأجل لابد أن يكون له أثر في الثمن. فلو قلت مثلا أسلم إليك بمئة ألف بمئة صاع غدا, لا, لأن السعر لا يختلف من اليوم إلى الغد, لكن يجيزون هذا السلم القريب في اليوم واليومين في الأشياء الحاجات الضرورية. أن تأتي إلى صاحب مخبز مثلا عنده خبز تقول أسلم إليك بهذه المئة ألف على أن آخذ منك مثلا كذا وكذا من الخبز يوميا, أو كذا وكذا من الكيلو من اللحم يوميا. الحنابلة يجيزون هذا, لماذا؟ لأنه دعت إليه الحاجة. وإلا فالأصل عندهم أنه لا بد أن يكون للأجل تأثير في الثمن, ولذلك قال المصنف كشهر. هذا مثال عندهم النصف شهر أيضا يؤثر. وقولهم إنه لا بد أن يكون للأجل أثر في الثمن, هذا فيما إذا كانت الأوضاع مستقرة, الستة الأشهر تمر ما قد تغير السعر. أما في زماننا هذا يتغير السعر ما بين عشية وضحاها, ولذلك فشرطهم أن يكون للأجل وقع في الثمن قد ينازعون فيه رحمة الله عليهم. قد أخذنا في هذا المجلس أربعة شروط من شروط السلم, إن شاء الله نكمل ما تبقى في مجلس آخر. الله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.